في عيوني يا حبيبي تراك الناس مثل ما عيني تشوفك تراك الناس في عيوني يا حبيبي تراك الناس مثل ما عيني تشوفك تراك الناس يرقى هوى في الحب واجمل حبيب حال يرقى هوى في الحب واجمل حبيب حب بكل احساس تراك الناس يا مجمل الدنيا يا ماخذ كل ما فيني أشوفك حلم في عيني يا مجمل الدنيا يا ماخذ كل ما فيني أشوفك حلم في عيني خداني بعيد وبالتحديد دروبك يا حبيبي تراك الناس يرقى هوى في الحب واجمل حبيب انحب يرقى هوى في الحب في الحب واجمل حبيب انحب بكل احساس تراك الناس